بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للسابع من شهر صفر من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في كتاب الوجوه والنظائر لمقاتل بن سليمان رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 150. وهذا كتاب كما ذكرنا في لقاءات ماضية أنه يجمع فيه الألفاظ التي تحتها أكثر من معنى، وقد تسمى عند البعض بالمشتركات، الألفاظ المشتركة، وهي قريبة. يعني الوجوه أن تكون اللفظة الواحدة يندرج تحتها معاني كثيرة، وأحيانا تسمى يعني بالمشتركات اللفظية. قرأنا في هذا الكتاب في مجالس متعددة، والآن نواصل ما توقفنا عنده. يظهرنا توقفنا عند كلمة الطاغوت كذا. فلا تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: الطاغوت على ثلاثة أوجه. الوجه الأول: الطاغوت يعني به الشيطان، فذلك قوله في البقرة: فمن يكفر بالطاغوت يعني الشيطان، ويؤمن بالله، نظيرها في النساء: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، يعني في طاعة الشيطان، يعني في طاعة الشيطان، نظيرها في المائدة: وعبد الطاغوت يعني الشيطان. الوجه الثاني: الطاغوت يعني به الأوثان التي تعبد من دون الله تعالى، فذلك قوله في النحل: أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني عبادة الأوثان. نظيرها في الزمر قوله: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، يعني والذين اجتنبوا عبادة الأوثان وأنابوا إلى ربهم. الوجه الثالث يعني به كعب بن الأشراف اليهودي، فذلك قوله في البقرة: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يعني كعب بن الأشرف اليهودي، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، نظيرها في النساء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني اليهود، يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني كعبا. وقال فيها: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني كعب بن الأشرف. طيب، بارك الله فيك. هو ذكر الآن في كلمة الطاغوت أنها ترد في القرآن على ثلاثة أوجه، وذكرنا في أكثر من لقاء أن أي كلمة في القرآن الكريم لابد أن نرجع إلى معناها الأساسي، المعنى اللغوي، ونشوف مشتقات هذه اللفظة، وثم نحررها، ثم نشوف إطلاقات القرآن عليها. فكلمة الطاغوت مأخوذة من الطغيان، ومن كلمة طغى بمعنى تكبر، وهذا أصل الطاغوت. قال الله عز وجل: إن لما طغى الماء، أي زاد عن حده. فلما يتجاوز هذا المخلوق عن حده الذي خلق لأجله، إذا تجاوز عن هذا الحد سمي طاغوت، يسمى طاغوت. هذا هو الأصل. وأهل العلم قالوا: الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راضي. الطواغيت كثيرون، ورؤوس الطواغيت خمسة، والطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راضي يسمى طاغوت. ولما تتبع الألفاظ في القرآن الكريم تجد أنه دائما يكون الطاغوت في مقابل الحق، أو في مقابل عبادة الله. قال فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله. نشوف كيف المقارنة. قال الطاغوت الشيطان، يعني الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، أولهم إبليس، وكل ما عبد من دون الله وهو راضي كلهم داخلون في هذا. هنا قال أن المراد به الشيطان، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت أي في سبيل الشيطان. طيب هذا واضح. يقول الطاغوت المراد بها عبادة الأوثان، وهذا يدخل فيه كل ما من يعبد من دون الله وهو راضي. يقول أن يعبد الله واجتنب الطاغوت. لما يعني قال شوف قال عبادة، اعبدوا الله واجتنبوا عبادة الطاغوت، إذن عبادة الأوثان. والذين اجتنبوا الطاغوت أي يعبدوها، جاء بكلمة العبادة دل على أن هذا معبود من دون الله سواء كان وثنا أو غير وثن. قال الطاغوت يطلق على شخص معين، وهذا بتتبع الآيات أو المواضع وبيان سبب نزولها. ولذلك ذكروا أن من أسباب نزول قول تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، قالوا هو كعب بن أشرف. كعب بن أشرف هو يعني رأس من رؤوس اليهود الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر دمه وآذى المؤمنين، فنزل فيه بعض الآيات فحملوها على هذا، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أو يؤمنون بالجبت والطاغوت، لأنه طغى وتكبر وأعرض عن عن عن طاعة الله. فهذا من الإطلاقات التي تطلق عليه. طيب نشوف التي بعدها. الله إليك. قال المؤلف رحمه الله الظلمات والنور على وجهين. الوجه الأول الظلمات يعني الشرك، والنور الإيمان، فذلك قوله في البقرة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني من الشرك إلى الإيمان. نظيرها في الأحزاب هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، يعني من الشرك إلى الإيمان. وقال لموسى في إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، يعني من الشرك إلى الإيمان. الوجه الثاني الظلمات يعني الليل، والنور يعني النهار، فذلك قوله في الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يعني وجعل الليل والنهار، وليس مثلها في القرآن. طيب الظلمات والنور إذا اجتمعت، هو الآن يريد أن هاتين الكلمتين إذا اجتمعتا أعطتنا هذين المعنيين، إذا اجتمعت تعطينا هذين المعنيين. طيب ما هما المعنيان؟ يقول الظلمات والنور يعني جاءت مرت معنا كلمة النور، وقلنا النور يطلق على الله، الله من أسمائه النور، الله نور السماوات والأرض، ويطلق على النبي صلى الله عليه وسلم أنه نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، ويطلق على القرآن وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فله إطلاقات في القرآن. وكذلك النور الذي يقابل الظلمة، هذا كله مر معنا. والآن يتكلم عن الظلمات والنور إذا اجتمعت، وسيتكلم بعدها عن الظلمات إذا انفردت. طيب الآن الظلمات والنور إذا اجتمعت تعطي معنيين، معنى حسي ومعنى معنوي. المعنى المعنوي الظلمات والنور، مراد بالظلمات ظلمات الكفر والضلال، ويعني ظلمات الكفر والضلال، والنور نور الطاعة والإيمان الاستقامة هذه. ولذلك قال هنا قال يعني الشرك وهو معنوي، ويدخل فيه الضلال، الضلالة يدخل فيه المعاصي وغيرها. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي من الكفر والشرك والضلال والمعاصي، كلها داخلة في هذا، إلى نور الطاعة والاستقامة والهداية والإيمان هذه واضحة. قال يخرجهم من الظلمات إلى النور، وكثير من الآيات كثير من الظلمات تجتمع يراد بهذا المعنى. قال وقال يراد بها الظلمات الحسية والنور الحسي، اللي هو نور مثلا نور الشمس، نور القمر، نور الضوء المعروف، نور الكواكب. والظلمات هي الظلمة، ظلمة البحر، ظلمة السحاب، ظلمة كذا، الظلمات، ظلمة البطن. فيقول هنا قد يكون حسي مثل ظلمة الليل، والنور ظلمة أي النهار، وهذا ورد في سورة الأنعام. يقول ليس له مثيل في القرآن، يعني هو الوحيد، خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي جعل الظلمات الظلمة السواد، ظلمة الليل وغيره، والنور الإبصار، نور النهار ونحوه. طيب نشوف الكلمة التي بعدها، كلمة الظلمات إذا انفردت وحدها ما معناها؟ أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: الظلمات على وجهين. الوجه الأول الظلمات يعني الأهوال، فذلك قوله في الأنعام: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، يعني من أهوال البر والبحر. نظيرها في النمل حيث يقول: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، يعني أهوال البر والبحر. الوجه الثاني الظلمات ثلاث خصال، فذلك قوله في الزمر: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، يعني البطن والرحم والمشيمة. وقال في الأنبياء يونس: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، يعني ظلمة الليل وظلمة الماء وظلمة بطن الحوت. وقال في النور: أو كظلمات في بحر اللجي، إلى قوله: ظلمات بعضها فوق بعض، يعني به الكفار، يعني قلب مظلم في صدر مظلم في جسد مظلم. طيب يعني هو لما تكلم عن النور وحده ثم جمع النور والظلمات عرج على كلمة الظلمات إذا جاءت وحدها. والظلمات إذا جاءت وحدها يعني إما يراد بها معنى حسي وهذا هو الأصل، أو يراد بها معنى معنوي. ذكر هنا المعنى الحسي، قال: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. وظلمات البر والبحر يعني الظلمات إذا دخل في البر أو في البحر، ظلمة الليل، أو قد يكون أهوال الشدائد. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر هذه تسمى شدائد. طيب أو يراد بها، قال الظلمات، قال ثلاث خصال، يعني البطن والرحم والمشيمة، أو ظلمة الليل، ظلمة الماء، ظلمة بطن الحوت، هذه تسمى ظلمات. هذه حسية. قال أو كظلمات في بحر اللجي، أو قال بعدها ظلمات بعضها فوق بعض، أي ظلمة الكافر، هذا معنوي. إذا أظلم قلبه وصدره وجسده عن الطاعة أصبح في ظلمات. فكأنه يقول إن الظلمات قد تأتي حسية ومعنوية. طيب نأخذ الكلمة التي بعدها، تفضل. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: الظالمين على سبعة أوجه. الوجه الأول الظالمين يعني المشركين، فذلك قوله في الأعراف: اللعنة الله على الظالمين، يعني المشركين الذين يصدون عن سبيل الله. نظيرها في هود حيث يقول: ألا لعنة الله على الظالمين، يعني المشركين الذين يصدون عن سبيل الله. وقال في هل أتى على الإنسان والظالمين أعد لهم عذابا أليما، يعني المشركين ونحوه كثير. الوجه الثاني الظالمين يعني به المسلم الذي يظلم نفسه بذنب يصيبه من غير شرك، كذلك قوله في البقرة لآدم وحواء ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين لأنفسكما بخطيئتكما، نظيرها في الأعراف ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين لأنفسكما بخطيئتكما. قال يونس في الأنبياء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يعني ظلم نفسه بذنبه من غير شرك. وقال موسى رب إني ظلمت بقتل النفس فاغفر لي فغفر له، ونحو هذا إذا كان في أهل التوحيد فهو ظلم الناس أنفسهم من غير شرك، كقوله في النساء القصرى كذا يا شيخ. اي نعم، هي اللي هي النساء القصرى يقصد بها الطلاق. كقوله في النساء القصرى ومن يتعدى حدود الله في الطلاق فقد ظلم نفسه بمعصيته من غير شرك، نظيرها في البقرة. وقال في الملائكة فمنهم من فمنهم ظالم التوحيد ظلموا أنفسهم بذنب من غير شرك. الوجه الثالث الظالمين يعني الذين يظلمون الناس، فذلك قوله في حم ميم عين سين قاف وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، يعني من يبدأ بظلم الناس. نظيرها إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق. الوجه الرابع يظلمون يعني يضرون وينقصون أنفسهم من غير شرك، فذلك قوله في البقرة لبني إسرائيل كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني المن والسلوى. وكان أمرهم أن يأخذوا منه ما يكفيهم ليومهم ولا يزدادوا على ذلك، فعصوا الله فيه، فذلك قوله يعني وما ظلمونا وما ضرونا وما نقصونا حين رفعوا المن والسلوى فوق يوم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يعني يضرون وينقصون. الوجه الخامس يظلمون أنفسهم بالشرك والتكذيب، فذلك قوله في الزخرف وما ظلمناهم يعني كفار الأمم كلها فنعذبهم في الآخرة بغير ذنب، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين لأنفسهم لكفرهم وتكذيبهم. الوجه السادس يظلمون يجحدون، فذلك قوله في أول الأعراف ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، يعني بما كانوا بالقرآن يجحدون أنه ليس من الله كقوله في الأعراف ثم بعثنا من بعده موسى بآياتنا يعني اليد والعصا إلى فرعون وملئيه فظلموا بها. يقول فجحدوا بآياتنا أنها ليست من الله، وكقوله في بني إسرائيل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يقول فجحدوا بها أنها ليست من الله. الوجه السابع الظالمين يعني السارقين، فذلك قوله في يوسف قالوا جزاؤه يعني السارق من وجد في رحله السرقة فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين يعني السارقين أن يتخذ عبدا لسرقته فيستخدم على قدر سرقته، كقوله في المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إلى قوله فمن تاب من بعد ظلمه يعني من بعد سرقته. طيب هذه الآن هو يتكلم عن الظالمين من هم إذا جاءوا، إذا جاء ذكرهم أو جاء هذا اللفظ أو هذا الوصف في القرآن، ما الذي يراد به هذا الوصف؟ ثم سينتقل إلى ما، إلى الظلم، ما معنى الظلم؟ فيقول الظالمين إذا جاءت كلمة الظالمين في القرآن فإنها تطلق على أوجه، ذكر 7 أوجه. إذا دققنا نقول، نستطيع أن نقول أن هذه الأوجه التي ذكرها كلها متقاربة، إطلاقات متقاربة، ولكن الظلم، الظالمين لابد أن نرجعها إلى كلمة الظلم، والظلم سيأتي، يعني الظلم هو الأصل، ثم هذا الظلم يوصف به أناس فيسمون ظالمين، فلو قدم الظلم قبل الظالمين اتضح لنا المعنى أكثر. فهو ذكر الظلم، قال الظلم يطلق ويراد به الشرك، ويطلق ويراد به الظلم مطلقا، ويطلق ويراد به ظلم العبد نفسه، ويطلق ويراد به النقص. إذن إذا رجعنا إلى كلمة الظلم، يعني أنا ودي تقرأها يا شيخ عشان نربط بين هذا وهذا، تفضل. أبشر. الله يليك. قال المؤلف رحمه الله: الظلم على 4 أوجه. الوجه الأول: الظلم يعني الشرك، فذلك قوله في الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، كقوله في لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يعني لذنب عظيم. الوجه الثاني: الظلم يعني ظلم العبد نفسه بذنب يصيبه من غير شرك، فذلك قوله في البقرة في أمر الطلاق: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه بذنبه من غير شرك، كقوله في النساء القصرى: ومن يتعدى حدود الله في أمر الطلاق فقد ظلم نفسه بمعصيته من غير شرك. وقال في الملائكة: ومنهم ظالم لنفسه، يعني أصحاب الكبائر من أهل التوحيد ظلموا أنفسهم بذنوبهم من غير شرك. الوجه الثالث: الظلم يعني الذي يظلم الناس، فذلك قوله في بني إسرائيل: ومن قتل مظلوما، يعني المقتول، يعني المقتول ظلمه القاتل بغير حق. وقال في النساء: ومن يفعل ذلك، يعني قتل النفس وأخذ الأموال عدوانا وظلما، فسوف نصليه نارا. وقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما النساء. الوجه الرابع: الظلم يعني النقص، فذلك قوله في سورة الكهف: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني ولم تنقص منه شيئا. وقال في الأنبياء: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، يعني لا تنقص نفس شيئا، كقوله في مريم: ولا يظلمون شيئا، يقول: ولا ينقصون من أعمالهم شيئا. طيب إذا نأخذ الآن الظلم ثم نعود إلى الظلم، إلى الظالمين. يقول: الظلم هو أصله النقص، الظلم الأصل فيه النقص، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فإذا عبد الإنسان غير الله وأشرك مع الله فقد أنقص حق الله ووضع هذه العبادة في غير مكانها، فهذا أصل الظلم النقص. ومنه قول تعالى: ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص، ولا يظلمون شيئا لا بزيادة ولا بنقص، يعطون حقهم عدلا، هذا هو الأصل في المعنى. ثم يطلق على الشرك، هذا إطلاق القرآن، هذا يسمى مصطلحات القرآن. القرآن سمى الشرك ظلما كما في هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لأن المشرك قد ظلم نفسه بعبادة غير الله ووضع هذه العبادة في غير موضعها. وكذلك ظلم النفس، الذنب الذي دون الشرك، يعني فقد ظلم نفسه، أي أنقص حقها، هذا معناه. طيب هذا معناه، يعني الغالب أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ثم يطلق على معاني أخرى مثل الشرك والمعاصي، لأنها هذه كلها لأن الإنسان يضع الشيء في غير موضعه. طيب نعود إلى الظالمين. يقول الظالمين على سبعة أوجه. الظالمين يعني المشركين، وهذا مثل ما ذكر الظلم الشرك. ألا لعنة الله على الظالمين، يعني المشركين الذين صدوا عن سبيل الله. ولكن الآية يدخل فيها المشرك، يدخل فيها أهل الشرك ومن دون الشرك، ومن دون الشرك. ألا لعنة الله على الظالمين، يعني المشركين ومن هم دون الشرك. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. والظالمين يراد قال يعنى به المسلم الذي يظلم نفسه، يعني ما دون الشرك، يعني ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. هذا خطاب لآدم وهو نبي وزوجه. وهذا دون الشرك، يعني ظلم النفس، ظلم الإنسان نفسه بالذنب، يعني الظلم المطلق، كقوله يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما يقال شرك، يقال يعني التقصير في حق الله. رب موسى يقول ربي إني ظلمت نفسي، فهؤلاء أنبياء، فتقصير قصور الشيء. طيب الظالمين يقول الذين يظلمون الناس، يعني يتعدون على حقوق الناس، لأنهم يعني تعدي على حقوق الآخرين. إنه لا يحب الظالمين الذين يظلمون الناس وغيرها. الأخير هنا يقول الرابع يقول يظلمون، يعني ينقصون أنفسهم دون الشرك. يقول وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعني ضروا أنفسهم وارتكبوا المعاصي، هي حول تقريبا حول المعاصي. وما ظلمونا، طيب ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الخامس يظلمون أنفسهم بالشرك والتكذيب، بالشرك والتكذيب كلها متقاربة كلها. حتى السادس قال يظلمون يجحدون، لأن هذه كلها معاصي، لكنها إطلاقات في القرآن، إطلاقات. حتى السرقة يسمى ظالم لأنه اعتدى على حقوق الآخرين. طيب هذه المعاني، معاني الظالمين أو معاني الظلم كلها متقاربة، هي تعود إلى أي شيء؟ تعود إلى أصل الظلم وهو النقص. طيب لعل نقف عند كلمة السلطان، وما بعدها إن شاء الله نكملها في اللقاء القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.